بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ماذا تعرف عن الهيكل؟ اليهود الغاصبون يحاولون بشتى الطرق والوسائل تثبيت وشرعنة وجودهم في أرضنا فلسطين التي يحتلونها منذ أكثر من 70 سنة، فهم أتوا من شتات الأرض وليس لهم رابط قومي ولا تاريخي ولا عرقي ولا ثقافي ولا لغوي ولا حضاري، فهم أكثر من 100 جنسية و50 لغة. هذه حقيقة قد يستغرب لها الكثير. وجد الصهاينة أقوى رابط يؤطر ويؤسس ويبرر وجودهم أمام العالم، هو ابتكار واختراع معبد مزعوم ينتسبون إليه بدعوى أن المسلمين بنوا المسجد الأقصى على حطام معبدهم الذي أسموه هيكل سليمان كذبا وزورا. يقول بن غوريون أول رئيس وزراء صهيوني: لا معنى ولا قيمة لإسرائيل بدون أورشليم، ولا قيمة لأورشليم بدون الهيكل. اليهود اشتهروا بالتزوير والتحريف والتضليل والتلبيس، حتى زعم عدد من الباحثين والمستشرقين أسطورة الهيكل الثالث المزعوم، ويسعون لإعادة بنائه بعدة نظريات، من أشهرها وضعه بين قبة الصخرة والمصلى القبلي. الهيكل بالنسبة لليهود يسمى بيت الرب، وتبدأ قصتهم معه سنة 500 قبل الميلاد، أي من تاريخ دخول وبناء سليمان الذي يعتبرونه ملكا فقط لا نبيا. بذلك هم يسقطون 2000 عام من تاريخ بيت المقدس، تلك المدينة العريقة القديمة. يزعم اليهود أن الهيكل الأول هدم في السبي البابلي الثاني سنة 86 و500 قبل الميلاد على يد نبوخذ نصر أو بختنصر، والهيكل الثاني هدم على يد السفاح الروماني تيطس سنة 70 للميلاد. كما يزعمون أن حائط البراق هو الجزء المتبقي من الهيكل، ولا يوجد أي ذكر في التوراة أو التلمود لما يسمونه حائط المبكى، ولم يجتمع اليهود على فكرة تقديس حائط المبكى. يسعى اليهود جاهدين لبناء هيكلهم المزعوم، وهنالك أكثر من 300 مؤسسة متخصصة تعمل لذلك، ولديهم علامة للإيذان ببنائه، هي ظهور بقرة حمراء يتم حرقها والتطهر برمادها بعد نثره عليهم، ثم دخول أقدس بقعة عندهم هي الصخرة التي يسمونها قدس الأقداس. ولرد هذه المزاعم نقول: إن المسجد الأقصى قداسته ومكانه قديم ومعروف منذ وضعه الأول وتأسيسه بعهد آدم، ثم توالي الأنبياء والأولياء والأمراء على بنائه وترميمه وتجديده على الأساس القديم، ليبقى موروثا دينيا إسلاميا إلى يومنا هذا. الحقيقة التي لا شك فيها وبينها القرآن أن اليهود لا صلة لهم ولا رابط مع الأنبياء. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ومن الأمور المهمة أن المسجد الأقصى هو مسجد، ولم يكن في أي يوم من الأيام هيكلا أو معبدا يشرك فيه بالله جل وعلا، خلا فترات محدودة لما سيطر عليه الوثنيون العمالقة من أتباع جالوت، والله عز وجل سماه مسجدا. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقول ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، يدل على أن تلك الأرض مباركة قبل إبراهيم عليه السلام. وأيضا قول ربنا على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، إشارة مهمة لقداسة ومكانة الأرض منذ القدم قبل أن يحل بها موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. إن المسجد الأقصى ما وضع إلا للتعبد فيه وتحقيق التوحيد لله عز وجل، ولا يمكن ذلك إلا كونه مسجدا لله سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتجديد سليمان عليه السلام هو تجديد للمسجد، ولا علاقة له بما يسمى الهيكل، فكان عليه السلام نبيا صالحا متعبدا فيه. والله سبحانه ذكر عبادة داود وزكريا ومريم وعيسى عليهم السلام. ومن المفارقات أن هذا الهيكل المقدس لدى اليهود لم ينقل بوحي صادق وأسانيد واضحة صحيحة، بل في أسفار بني إسرائيل التي لا تنسب لنبي، وكتبت بعد الأحداث التي تذكر فيه بسنوات، فمعظمها تخيلات. والغريب في الأمر أن الباحثين اليهود لم يحددوا مكان الهيكل بصورة لا تقبل الشك حتى يومنا هذا، ولهم عدة آراء ونظريات بشأن موضعه ومكان بنائه. منهم من يقول تحت المسجد الأقصى، وأن الأقصى بني على أنقاضه، والبعض يرى أن الهيكل فوق الصخرة وأنها حجر الأساس، وآخرون يرون أنه بين المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة، ويهود السامرة يرون أنه في جبل جرزيم قرب نابلس، وهكذا. العجيب أن علماء آثار يهود وأوروبيين وأمريكان ممن نقبوا واشتغلوا بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى لم يجدوا أي أثر لهيكلهم المزعوم، وصرح بعضهم أن قصة الهيكل قصة خرافية. يقول عالم الآثار اليهودي الأبرز إسرائيل فلينكشتاين من جامعة تل أبيب، الذي يطلق عليه في الكيان الصهيوني أبو الآثار، يقول إن علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية وأثرية تدل على وجود الهيكل أو أن الهيكل كان موجودا بالفعل، وشكك إسرائيل فلينكشتاين بفكرة وجود الهيكل وعدها مجرد خرافة ليس لها وجود أصلا، وأن كتبة التوراة في القرن الثالث أضافوا قصصا لم تحدث. والأعجب من ذلك أن اليهود لا يعرفون مكان مقدساتهم وغير متفقين بذلك، ومع أنهم لا يعتبرون داود وسليمان عليهما السلام نبيين بل ملكين، فلا تراهم يقدسون أرض الأنبياء والأجداد ممن ينتسبون إليها كمدينة الخليل التي فيها إبراهيم عليه السلام. واليهود لديهم عدة معتقدات غريبة تتعلق بالهيكل، منها أن الزوجة تذهب لساحات الأقصى أي الهيكل عندهم حتى تتذكر الهيكل قبل الدخول على زوجها، وكذلك لما يقف العروسان يكسر أمامهم كوب من الزجاج حتى يتذكروا الهيكل. ومنها أن الحاخامات يأمرون أن كل من يصبغ ويطلي بيته يترك مربعا حتى يذكرهم بالهيكل. ومنها أنهم قاموا بتوزيع نماذج الهيكل في كل مكان في المؤسسات والوزارات، حتى إن المسؤولين اليهود لما تأتي أحدهم شخصية يقدم له هدية أنموذجا مصغرا للهيكل. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق السليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.